وعلى آله وصحبه وسلم. نحن لا نزال في غزوة أوطاس أو غزوة حنين، وبانتهاء المعركة بنصر الإسلام وانتصار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النصر الذي قام على الإيمان في كل ذرة من ذرات النبي والمسلمين، وقام على الحكمة والعقلانية والأسباب والمسببات، وقام على الأخلاق، على الصبر، على الإيثار، على بذل الروح والمال وتحمل الجوع والعذاب والهوان، وكل ذلك من غير ثورات، من غير مقابلة السيئة بالسيئة. اصبر صبرا جميلا، اصبر وما صبرك إلا بالله. فالإسلام لو ندرسه مثل ما الأوروبيين بدرسوا كل شيء، الآن منقود العالم. يا أبي، أول من يجهل الإسلام المنتسبين إليه. عم بقرأ في مجلة لإنجليزي مأسلم عم ينقد الإسلام من المسلمين ما لهم إسلام. كلامه صحيح، أعمالهم، سلوكهم، عقلياتهم، عم يقول والإسلام أعظم شيء في الوجود ودارس كل الأديان. ما هي ولحاله، ما شيخ مأسلمه، إذا شاف الشيخ بيهبط إسلامه من 100 ل50 ل40 ل30، الله يستر ما يرتد عن دينه. الشيخ ابني لف شوية خروق وشوية شعر ما بيعملوا إسلام. اللي هي الخاروف تعمل 50 دقن، بياع القماش بيعمل 500 لفة، وشهادات روح على المكتبة خذ وراء قد ما بدك، وخذ حبر قد ما بدك. الإسلام يا ابني عقل، أخلاق، إخلاص، صدق، خروج من الأنانية، تفاني في خدمة المجتمع. لما الشيوعية ابني ما الاشتراكية فيها مبادئ، فيها مبادئ حقيقية. شو معنى انه يكون المجتمع كله ما يكون فيه جائع ولا ضائع ولا عاري ولا مريض ولا امي؟ هذا الاسلام بالدنيا. الإسلام أرقى من ذلك، حقق المعنى مع حرية الأشخاص، حرية في ما تملك. مع أنه متملك مثل سيدنا عثمان، هو جهز جيش العسرة كله، يعني كانت ثروته ميزانية لوزارة الدفاع عند الاقتضاء واللزوم، يعني مالك وما هو مالك. سيدنا هل يشاطر ماله 4 مرات؟ عبد الرحمن ابن عوف كما كان من أغنياء الصحابة، 4 مرات يقسم ثروته، يستبقي النصف ويقدم النصف للأمة. الإسلام ابني إذا شفت واحد عاد الإسلام، هذا ما عدو الإسلام، لأنه ما عرف الإسلام لحتى يعادي، عرف شيء مشوه سموه رياء إسلام، جبنا له غوريلا سمينا لها ملكة الجمال، اجت بدها تاكله ملكة الجمال. اما بسبب ابوها وابو جدها وابوها اللي عرفوا عليها وابوها اللي جمعوا فيها وملكة الجمال، ما هيك عفوا اسمها؟ اي ما ملكة الجمال، هذا ما اسم يعني. فهذا الدرس لازم يحضره رجال الدولة، أني ابني عم تعلم شلون النبي يصنع إسلام الدولة، شلون أخلاق القائد، شلون أخلاق الفاتح. شو ابني أنتم بالنسبة لكم تعلموا الأخلاق الشخصية تعيشوا فيما بينكم، أما أنتم رجل دولة أنا رجل دولة لا. فشلون النبي بأسبوعين أبو سفيان أكثر وأعدى أعداء الإسلام أسبوعين تنقل عينه في حصار الطائف، يجي يشكي للنبي يقول له بدك إذا تريد برجع لك يا مثل ما كانت، أو عينه في الجنة يكون من أهل الجنة، قال له لا ما بي خليني أعوار أضمن لي الجنة. شو هالانقلاب ابني؟ النبي قائد الجيش، النبي رجل الدولة، النبي المعلم، النبي المربي. فحسن يطهر ويعقب أبو سفيان من عداوته بالقيادة أو برجل الدولة أو بالأخلاق أو بالتربية بالمجموع، لأن القائد ما بكفي المعلم، ليكون المعلم رجل دولة أيضا، رجل دولة ويكون مربي. شو ابني؟ إذا بدنا ابني الأمم تدرس عظماءها تخلدهم تعمل لهم التماثيل لأجل الذكر وأخلاقهم وأعمالهم حتى يسلكوا مسالكهم، ما المقصود الحجاب؟ هذا الأوروبي المسلم عم بيقول انه انا زرت بلاد المسلمين، واحد انجليزي يقول المسلمين ما بيعتنوا باخلاق النبي بدراسته لحتى يتخلقوا فيها يجعلوها قدوة لهم، بنبله بفضائله بسماحته بصبره بحكمته، بيقول بيعتنوا بالفقه سبحان الله بالوضوء وبالاستنجاء والاسترة، هاي طقوس. وين صلاة القلب؟ وين في صلاتهم خاشعون؟ هلا انتم الفقهاء حفظتوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما هيك؟ ما هيك؟ طيب حفظتوا ان الانسان كان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هي نجاسات النفس، منوع إذا كان غني وجزوع ما بتحمل الشدائد، هي نجاسة النفس. قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الصحابة كانوا دائما عم يركعوا ويسجدوا ليل نهار، لكن شو معنى دائمون؟ كانوا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. ماذا دوام الصلاة؟ دوام الصلة بالله. والذين في أموالهم حق معلوم، هاي شروط المصلي الحقيقي. ليش كتب الفقه ما جمعت هاي مع هديك؟ إيه الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا الدين عظيم مبعض يتزاؤوه، جبنا رأس ملكة الجمال بلا جثة أو جبنا جثة بلا رأس، إذا فوتنا على البيت بيشتغل الولويل عوض ما يشتغل الزراغيط، فكمان بدل ما زرعت الإسلام عم نولول من الإسلام مشايخ ما الأزهر مع احترامي. شروط الصلاة الجسدية الطقوسية محافظينه، الشغوط الأخلاقية والروحية والربانية بدروا منها شيء؟ في أموال حق معلومة، هذول صفات المصلين للسائل والذين يصدقون بيوم دين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون الله. بعدين والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذا وعدت واحد تجي الساعة 5 عطيه 5 تطلب من شيخي أنت أنت بذاتك شيخي ما بتعرف الساعة 5 ولا الساعة 6 الأوروبي لأماناتهم وعهدهم إذا أتمنت على حديث على بضاعة على وعدك ما بيخلف. طيب مين المسؤول؟ هاي من شروط الصلاة الأخلاقية التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا كل الدروس والكتب والمكتبات كله والشهادات كله ما بيطلع منه شيء لأنه معرضين عن فقه القرآن. ما صرنا هجرة إلى المعلم المربي المزكي الحكيم الذي يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا. ابننا نطلع فاشلين؟ يا ريت تفشل، انت فشل معلش عم تفشل الإسلام. النبي أتى إلى أعدى أعداء الإسلام، شو عمل منه؟ رضي يصير أعور وما بده إيش؟ حب في الإسلام. إيه انت اللي يعني يحب الإسلام عم تهربه من الإسلام. هاي السنة شوية الشعرات إيه تحت باطن في شعر أكثر، وفي ناس بصدرهم في شعر أكثر، ببطنهم في شعر، وعلى أفخاذهم في، إذا جمعناهم بفصلوا إشكال ألوان يا رجال إيه شوية إيه هالبران تبعكم نفسونا إيه شوية ولا تقول البالون معبى سمنة روجي سمنة بالتنكة ما بالبالون. قال وحاصرهم النبي 18 يوم ونصب عليهم المنجنيق. النبي استعمل الأسلحة الثقيلة. هلأ المسلمين العرب وغير العرب يعرفوا يعملوا دبابين، يعرفوا يعملوا مدفع، يعرفوا يعملوا طائرة. أي اليهود يا ابني بدنا نغلبهم بالجهل؟ الجهل ما يغلب العلم، الظلام يغلب النور. هلأ لما شعلنا الكهرباء النور غلب الظلام وهرب الظلام وانهزم لما ما انهزم ما يصلنا قريب 40 سنة يا ابني. لازم يكون درس إلنا الحكمة تبحث الأسباب والمسببات. المكوك الفضائي انفجر على مساحة 300 كيلومتر في البحار ما خلي شفق إلا طالع ولا حتى يدرك شو السبب. الشيخ لما بتقله لك اتركها لالله، هيك قدر الله، شو انت بدك عاكس قدر الله؟ ايه هذا بده 50 طيارة على رأته ولازم يشرحوا لك لأنه جاهل. انا عم بقول لك على الله قدر الله. اذا بدك تهمل المكوك الفضاء بده ينفجر، وقدر الله اذا ما بتحط بنزين بالسيارة ما بتمشي ولا ولا ولا ضرع. علي خرب الاسلام يا ابني. في ناس خربوا بالمية 50 بالمية 20 بالمية 30 بالمية 70، في ناس خربوا بالمية 100. هن يفرقوا المسلمين ابني. هلا في سيدنا علي ومعاوية في ليل المسجد صاروا طراب ارواحهم بالسماء، هن بمحكمة الله. ايه انت اذا تعمل حالك الله عوض الله. انا بعمل حالي لرئيس محكمة الجنايات، حكموا وغفر له وسامحوا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وتتسلسل امور شي بلا طعمه شي بنت انت. فاذا الحد الملحد مثل حكاية هذاك القاضي اللي اشتهر عنه انه بيعض الناس بالمحكمة. له صديق عاتبه قال لك ايه ما عيب عليك، قلت ايه قاضي بس عض. قال لك ما بدي جاوبك، قد ما جاوبتك ما راح تقنع معي. قال تعال احضر بالمحكمة وتشوف بعينك، وبعدين يا اما ان تعذرني واما ان تعذلني. العزل يعني العطب. اجا فادوا اثنين خير. قال له والله انا مدين هاد 100 ليرة ذهب، شو بتقول شيخي؟ قال له والله مظبوط، انا اقر واعترف دين هذا دين ايماني بنكر. ايه شيخي؟ قال له ايه طيب اعطيني. قال له والله معسر وما بتعرفت القرآن، وان كان ذو عسرة فنظيرة اذا ميسر. قال له ايه والله بعرف. قال له طيب القاضي اسقطنا عليه لسنة كل شهر بس ندفع له 10 ليرات. قال له والله ما بحسين. قال له على 2 كل شهر 2.5 ليرة. قال له ما بحسين. قال له على 5 كل شهر ادفع له 1 ليرة. قال له ما بحسين. قال له على 10 كل شهر 0.5 ليرة. قال له غسلي ما بحسين، اولاد وعيال. قال له على 20 ما بحسين، 50 ما بحسين. قال له على 100 قال له ما بحسين. صديقه اللي جاي عاتبه ليش عم بتعض؟ قال له مولانا القاضي بتقوم بتعض. قال لي قول بدك تاكلهم. لا والله انا ما بنكر، وهذا الحق احق ان يتبع، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، بده يدفع لهم بعد 500 هذا بده يدفع. كمان هيك صاير ابني بالاسلام، فلازم نعضوا المشايخ. الله يجعلكم مشايخ ما تنعضوا ولا تعضوا. فقال استعمل النبي المنجنيق، كمان مع المنجنيق قال واستعمل دبابتين. في زمان النبي في دبابات، هاي كنت تصير. النبي 20 استعمل احدث انواع الاسلحة اللي بيستعملها الامبراطوريتين العثمانيتين، وصنع يدهن. ابتدي بتعرض الدين كل غلاظة، كل فظاظة، كل حيوانية، كل حماقة، كل حقد، بسفك الدماء، بتفريق المسلمين بدل ما تجمع المسلمين. انا عبروا على البلاد الشيوعية عم نقربون شوي على الإسلام، من عند البابا عم نقربون الإسلام، الشيخ مع الشيخ، هذا بكفر هذا، هذا بكفر هذا، ما هيك؟ ما هيك؟ هذا بنا لما مخرب، المسلمين مع بعض، واحد عم يقول لا إله إلا الله، سبوا 5000 مليون كذاب، النبي ابن الكذابين لما قالوا لا إله إلا الله، في أكثر من هيك؟ مع ذلك لما حكوا له هذول الكذابين، قال له هل شققتم عن قلوبهم؟ عرفت شو في قلبه؟ قال لا، قال لي ما دام نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. الوجدان والتربية، التربية الروحية والأخلاقية والعقلية، وهذا الوجدان. هذا ما في وجدان ولا ضمير ولا دين ولا أخلاق ولا وطنية. وطيب عم نعمل لحتى نبني الأخلاق والعربية والوطنية والدين والإيمان ونرجع عرب مثل عمر، مثل اسلام عمر وابو بكر وخالد وسعد، نسبهم ما هي؟ نسبهم من العالم. طيب لو ما كان اسلام في حطين وفي اليرموك وفي القادسية وفي المغرب كله عربي، مين عرب المغرب؟ مين عرب مصر؟ مين عرب سوريا؟ كلها كانت تحكي بالسورياني يا ابني، قبائل عرب بس اللي بالبلد كانوا يحكوا بالعربي. احكي يا ابني احكي، لا تحكي لي بالحيض والاستحاضة، احكي بشيء هل ينفع الناس. متى ما قوي ايمانهم قوي عقل الاسلامي تعمل درس. انتم بكرة لازم تعملوا درس ركزوا على فقه القرآن، بعدين فقه سيرة النبي، بعدين فقه الاخلاق. فقه الاخلاق، العقل والحكمة، الذكر اذا شخصية المسلم انبنت تعلموا الاحكام. في واحد هلا فلاح ما بيعرف يتوضا، ما بيعرف يركع، ما بيعرف يسجد، ما بيعرف، اذا ما بيعرف علمه، ما بده كل الكتب كل الحواشي، مع ذلك معلش علمه مثل شرح ابي شجاع، مراقي الفلاح، شرح نور الايضاح، مدري ايش، اذا شوية تجويد. اما المهم يعرف القرآن، يعرفوا الله من القرآن، يعرفوا النبي من سيرته. وما درسوا مثل الكتب القديمة، ما في عندنا كتاب سيرة، انت اقرأ وهضم الموضوع وانت ايش، كل واحد من كل واحد بلفة وغير بلفة، موظف غير موظف. هلا الموظف اللي متخرج من الجامعة ما بيعرف يقرأ بالعربي، ما بيعرف يقرأ سيرة النبي، لا فيزياء ولا كيمياء ولا علم الفضاء. سيرة، سيرة الأوروبيين، كل بلد بالعشرين سنة طالعوا 300 كتاب لسيرة سيدنا عيسى، نحن 40 سنة ما حدا طالع ولا نص كتاب. لساعتنا على جهود القبور واللي صاروا تراب على ما قدتهم، ما في مين لمين نعرفه، ما هيك ستالين نعرفه. زمان الفرنساوي كنا نعرف الشخصيات الفرنسية، اذا اجوا انجليز نعرف الشخصيات الانجليزية، اجوا الروس نعرف الشخصيات، اما نعرف شخصياتنا نحن العربية اللي بنوا تاريخنا وحضارتنا، فتحوا مشارق الارض ومغاربها ووحدوا نصف العالم، هذا ما بنعرف. لا اعداء، وجي الشيخ بيحط على النار بنزين لحتى يصفيها، ما هيك؟ وكل ما لها ايش تسأل. قال ودخل جماعة في دبابتين لينقبوا عليهم سورة الطائف. قال والدبابة بفتح الدال المهملة، شو المهملة؟ إنما اللي ما عليها نقطة، المعجمة اللي عليها الذال معجمة، الدال مهملة. قال المهملة وبالباء المشددة دب، ثم هاء التأنيث. قال وهي آلة من آلات الحرب، تجعل من الجلود، يدخل فيها الرجال فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوها، جلود من فوق سميكة وخشب وشب، وشان يغرقوا السور. النبي 10 سنين في المدينة استعمل أحدث الأسلحة الحربية، شاف رماح شغل الفرس أو الروم، قال له صحابي، قال له ارميها قوس، قال له وعليكم بالأقواس العربية. هيك احكي بالإسلام. لما واحد شاب اسمع قال له والله الاستنجاء والمستحاضة المتحيرة مدري ايش، وبيطلع الدم ابيض لما احمر لما اسود لما اصفر، ايش ما بشوف الا على واخذ صرماته وهريب. ف وأمر النبي هذا الحرب بالسلاح. أهل الطائف استعصوا، حرب اقتصاديا. كيف؟ قال أمر بقطع أعنابهم وتحريقها. شو أمني؟ فقطع المسلمون قطعا ذريعا، ولما حاصر اليهود كمان أمر بقطع نخيلهم. هذا الحرب الاقتصادية. ولما هاجر إلى المدينة أمر المسلمين يصادوا قوافلهم التجارية، حرب اقتصادية. والله أشار إليها بالقرآن، قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اللينة نوع من أنواع النخل، بيسمي البنت لينة وما بيعرف شو معنى اللينة، هي قديشة، هي بغلة، هي حمارة، هي خنفسة، شو معنى لينة؟ اسأل الحيط اسأله، هو والحيط مثل بعضهم البعض. فسألوه أن يدعها لله والرحم، صار يدخلوا من فوق السور انه نناشدك الله والرحيم عشان خاطر الله، خاطر الارحام والقرابات، وهن كفار واعداء ومحاربين. قال فاني ادعها لله وللرحم، مع انه بتأثر على سير المعركة، بتأثر على الوحدة العربية، بتأثر على المسيرة الاسلامية، اخلاق القائد، اخلاق الزعيم. طيب بارك ابني، انت يا ابني لا لنا قائد ولا زعيم، استعملها بجامعة مع الناس. يعني هلا ما راح نستفيد، هي لازم يكون الزعماء والقوات والوزراء كلهم يجوا على الجامعة، وبالجامعة تعلموا هالشي، تعلمتوا انتوا. طيب بكرة اذا صار الواحد منكم قائد او زعيم، طيب وما درس اخلاق القوات والزعماء في القومية العربية؟ ما قومية عربية؟ طيب النبي شو كان؟ تركستاني لما هندي لما صيني كلكم. الله يعرف، هذا ما بدي يحكي كل شيء. ونادى منادي رسول الله أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. هاي الكاذحي العبيد، هاي فهي السياسة، أخذ الرجال والطاقة البشرية من أعدائه، قال عندي بيجي إلنا وكان حر، هو عبد فهو محرر. فإجا الإسلام لاسترقاء الأحرار، لما لتحرير العبيد. شلون عم ياخذ القوة اقتصاديا بالدبابات، أخذ الرجال فرط الجيش تبعهم. هذا درس سياسي عسكري زعامي قيادي، هذا لو ينكتب بأسلوب العصر بلغة العصر لو قريته، إلا أنكم بتحبوا النبي بتقروا بتفهموا، أما إذا كان واحد ما عنده إيمان صعب أنه إيش يقرأ كتب قديمة. قال فخرج منهم 23 ونزل منهم شخص في بكرة، واحد دندل بكرة وحبلة، فسمي بأبو بكرة، بأبو بأبي بكرة. فأعتقهم رسول الله، ما بس أعتقهم خلصهم من الحرية، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، إنه هذا عبد. طيب كان سيده هو متكفئ برزقه، يصير في بلا شغل بلا عمل، أمن له معاش وراتب وما يكفي لأمور حياته. فشق عمل النبي على أهل الطائف مشقة عظيمة، النبي سياسي وحربي مربي مزكي معلم مرشد. ف واستأذن عيينة بن حصن رسول الله أن يأتي سقيفا في حصنهم ليدعوهم إذا استمتك من زعماء البدو من زعماء العرب. استأذن النبي قال هو في جيش النبي قال له أنا قال لي أنا خليني أروح فاوضهم كسفير فأذن له في ذلك فأتاهم فدخل حصنهم فقال تاري منافع الملعون عم يحارب مسلم وعم يحارب مع النبي والنبي عم يرضى فيه والنبي ما بيخفى عليه شيء لكن حطه بالمدرسة على نفاقه مع الوقت من غسل اول تم تاني تم تالت تم رابع تم بعدين الاسود شو بصير ابيض. يعني مجلس النبي كله كانوا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي في مشكل ملون. فقال لهم بعثوا لحتى ايش يقنعهم يفتحوا الحصن وتنفرض الشاليه. قالوا تمسكوا في حصنكم فوالله لنحن اذل عند محمد من العبيد. هذا قائد من قوات الجيش برتبة عقيد او مقدام او زعيم ما نعرف شو كان مرتبته بيحكم على الف على الفين على زعيم. لا تعطوا بايديكم اليه ولا يشق عليكم قطع هذا الشجر. صبرهم ثم رجع الى رسول الله فقال له ما قلت لهم يا عيينة؟ قال امرتهم بالاسلام ودعوتهم اليه وحذرتهم نار جهنم ودللتهم على الجنة. النبي كان عنده مخابرات ما موجودة ولا في دولة من الدول. فقال له رسول الله كذبت انما قلت لهم كذا وكذا. هو جاي المخابرات امتى تتصل؟ في عندهم نبي مخابرات الكترونية ربانية وهو في الطائف شايفه شو عم يعمل وسمعانه شو عم يحكي. كنت سمعه فبي اسمع الله عم يسمع شو عم يحكي عيينة واذا صار سمع النبي من سمع الله. لكن ما قال انا الله. شوفوا ابني الباطنية كانت قصة صوفية لكن ما كان عندها ثقافة اسلامية جيدة لما صلى كشف وبعض الفتوحات لجهلها ادعت الالوهية. شو ابني النبي هو اعلى قال عبد الله ورسوله. سيدنا موسى فلق البحر مال انا الله. سيدنا عيسى احيا الميت مال انا الله. المشايخ ما بيحسوا بيحيوا كلب اذا كان مسموم ومنفوع لحينا كلب شو حينا جردون. لما فرعون ادعى الالوهية اجا واحد فلاح ماله فهمان ميت حماره فاجا عم يسأل عن فرعون مين شافه هامان. قال له شو بدك؟ قال له والله جاي لعند الرب حماري ميت لحتى يحيي لي اياه. فهامان منحوس مثل فرعون يعرف انه فرعون ما بيحسن بيحيي ولا جردون. بدي اقول له ما بيحسن بينزع الطبخه. قال له الرب هاليوم ما له فاضي انت بدك يخلق لك الحمار تبعك. قال له ايه؟ قال لي اليوم الرب عم يخلق قدس. اليوم يوم القدس ما يوم الحمير. قال له ما بدي حماري انا جاي من حوران. قال له ايه طيب يا فلان تعال. قال له اعطيه حمار عوض حمار لان الرب اليوم ما له فاضي لخلق الحمير عم يخلق ايش؟ عم يخلق بغاله قدس. لما اجى فرعون قال له شو فيها اليوم؟ قال له والله جانا واحد قام له وقعك مشكلة كبيرة وأنا خلصتك منها. قال له شو؟ قال جايب بده حماره ميت وطالب منك انه تحيي حماره. قال له لك ليش ما خليته يستناني لحتى انا اخلق له حماره؟ قال له فرعون على هامان، يعني هامان يا فرعون يعني كمان بدك تدجل. فقال له كذبت، انما قلت لهم كذا وكذا، وقص عليه القصه فقال صدقت يا رسول الله، اتوب الى الله واليك من ذلك. هذا السفير هذا عمل خيانه عظمى. ما هي؟ شوف اخلاق القياده بالاسلام. هذا زعيم بيقطع النبي بيقطع راسه، يمكن عشيرته كلها بده تعادي الاسلام، ما عادت كلها نصها، بدنا نشتغل ببعضنا البعض بعفوه وصفعه ومخابراته. مسكوا الجرم المشهور وحكموا ادبيا وادبيا توبوا. نحن بدنا نقطع راسه لما بدنا نجعل منه عضو مواطن صالح. ما لازم ندرس سيرة النبي يا ابني رجال السياسي. الشيخ الحقيقي اكبر رجل سياسي، اكبر رجل سياسي، لازم السياسيين يتعلموا من الشيخ. واحد مهندس عمله وزير، هذا بيفهم بشمينته وبالحديد وبالخشب، شو بيفهمه بالسياسي؟ هذا بيعرف حقوق بيعرف قوانين، ما بيعرف سياسي. اللي دارس الاسلام تمام دارس الدول. دولة النبي واحدة كلها سياسي، دولة الخلفاء الراشدين ما سياسي، دولة بني أمية ما سياسي، العباسيين بني عثمان، الشيخ دارس الكل. الشيخ أعظم سياسي، فوق ذلك عالم ومربي وحكيم ومترفع. الناس عم بيعرفوا يستفيدوا من الشيخ. أي الأمة الضائعة يا أبي، هذه تضيع رجالها وتضيع فلاسفتها وحكماءها. هلا انا بحكي لكم بشكل هيك مشان الام يفهم، اما لو كان عندي طبقه من الطبقه العليا بحكي باللغه الفصحى وبكون الوضع ما بحتاج للتبسيط والتجزيئ والمباسطة. المباسطة لازم تكون يعني بتموا نشيطين في الدرس. قال وكان من قتل في حصار الطائف عددهم 12، ولم يؤذن لرسول الله في فتح الطائف. جاء برقية من حضرة الله انه ما آن الأوان لأن تفتح الطائف على يديك. لم يؤذن لماذا؟ لأنه ما تهيأت الأسباب الكافية للفتح. ما لازم نفهم من لم يؤذن؟ ترك الأسباب والمسببات. لم يؤذن يعني لم تتهيأ الأسباب الكافية. فعلم الأسباب والمسببات يا ابني، المسلمين من مئات السنين تركوا، تركها لله وخليها لله وهيك الله رايد وما شاء الله كان. مضبوطة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. مشيئته لأن يعطيك الولد قرن بأسباب الزواج لما قرن بلا أسباب الزواج. مشيته تمشي السيارة بالبنزين لما ميت بردة. بيروى عن شيخ انه قال فضل الدبو امشخ فيه وامشيت السيارة. ايه احكيها عاد لشي واحد من تربية الزمان معنى شيء عن الاسلام. الاسلام شخ بالسيارة وصار البنزين عاد شغاغات العاد حطوهم بالتنكات عبوا التنكات. البترول غليان حتى تنكة 60 عيلة إذا فيها 10-12 زلمة كل يوم تعبي لها شي تنكة تنكتين. أذينة لازم نفسرها شو معنى أذينة. ما أذينة لماذا ما أذينة؟ لأنه لم تهيئ الأسباب. ودعا النبي هذا مع عدم الإذن دعا النبي عمل مجلس استشاري حصون عالية والوسائل ما كافية للفتح. فاستشار الصحابة فقال بعضهم يا رسول الله أهل الصائر كثعلب في حجر يعني في عشر إن أقمت أخذتهم. إذا طورت الحصار ما بتبعدون أكل شرب بدهم يفتحوا ويسلموا وإن تركته لم يضرك خيار إلك. وقال لأبي بكر إني رأيت أني أهديت لي قربة مملوءة زبدا فنقرها ديك فهراق ما فيها. سيدنا أبو بكر كان مشهور بتفسير المنامات. فقال أبو بكر ما أظن يا رسول الله أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال النبي وأنا لا أرى ذلك. أنا كما شايف الوسائل لسه ما تهيأت الفتح مسألة عجرة من تم 20 سنة. إذا فائدة ما في نضيع وقت الوقت له قيمة. نروح أضحيات نحن بحاجة إلى كل شيء في الإصلاح وفي تحقيق النصر. ثم أمر النبي عمر فأذن في الناس بالرحيل. الأذان يعني الإعلام. ما المراد أذان؟ الله أكبر. قال أيها الناس إن النبي يأمركم أن تتهيئوا للرجوع إلى المدينة. فضج الناس من ذلك. فاتحين مكة وانتقلوا من فتح مكة إلى الانتصار على قبائل هوازن في حلين وصفت قدامهم مدينة ما فيها قوة عسكرية كافية إلا حصونها على رأس جبل. يتركوها عظم عليهم انه يرجعوا بلا نصر. فقالوا نرحل ولم يفتح علينا. يعني اظهروا عدم الرضا. هاي يسموها ديمقراطية. النبي ما اصر على الامر انه رحلوا. انا امرت لم بتعارضوا خذوها اسحبوها افعوا الفلقات. فقال النبي إذا فغضوا على القتال غدا. تحبوا تموا تقاتلوا أنا معكم. من رأى المنام أبو بكر فسر له إياه وشاور المستشارين وأجمعوا على أنه الآن ما في. مع ذلك الرأي العام تجاوب النبي معه. وهو بدنا نفهم من النبي أنه رجل الدولة. بنتعلم أخلاق رجل الدولة ومعاملته مع الشعب والجيش من سيرة النبي. بس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا الدرس لمين لازم يكون؟ للقاضي. أهل القاضي ما بيصلوا. تعلم أنت لحالك جماعتك إذا قلت له خلاص الدرس قال لا. كمان الشيخي مش على كيفه. اذا قالوا لك طولتها ما تحملوا اصلوا اياها. يعني مزين من مستوى رجل الدولة في بناء الدولة الى مستوى جماعتك 10-15 حواليك خليك معهم بحسب عواطفهم وميولهم. فهماني؟ هذا الكلية بيدرسوكم. ولو قريتوا الكتاب تصير تفهموا هيك. قال فاضوا على القتال غدا إذا شئتم. فغدوا فأصابت المسلمين جراحات كثيرة، من على الأسوار من الشام حطني هذول مكسوفين، صار المجاريح بكثرة. فقال النبي ما رأيكم نرحل؟ فسروا بذلك. ما مشى الجيش إلا وهو يطلب تنفيذ الأوامر، لما رآه ما بده ينفذ قال له على كيفه. هاي بيسموها ديمقراطية، مع انه في الجيش ما في ديمقراطية، الامر بده ينفذ امر عسكري. النبي امره العسكري خلاه برغبة الجندي. في دولة في الارض تعطي حرية لشعبها ولجنديها ولجيشها بهالشكل، وبعدين طلعت رابحة لما خاسرة، ناجحة لما فاشلة. فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله يعجب يضحك تعجبا من سرعة تغير رأيهم. نبالك قالوا بس حمسير وفدنا نجوم تاني يوم يلا دخلوا عوام عوامه لك يلا جيب الجبل لك حط الاجلال على الجبل الراحل مدري ايش او انضب اغراضك لحتى نمشي، لانهم رأوا ان رأي النبي ابرك وانفع من رأيهم فرجعوا اليه. فلما مشوا قال لهم رسول الله قولوا لا اله الا الله وحده صدق وعدا، ما قال ولينصرن الله من ينصره وعدنا، صدق وعده صدق ان النصر دين الله. نصروا بايش؟ بكل شيء، بالحكمة، بطاعة النبي، بالعقل، بالتضحية، بالفداء، بالبذل، بكل شيء. وهزم الاحزاب وحده، معركة الأحزاب المسلمين ما قتل، الله هزمهم بريح وجنود لم تروها. فلما ارتحلوا قال قولوا آيبون تائبون، مع كل أعمالنا العظيمة قال نحن مذنبين يا ربي، ما في استعلاء، ما في منفوخين، كل واحد صاير بطنه وراسه مثل البالون الكبير. شو معنى تائبون؟ يعني من ذنوبنا، يعني نحن مذنبين. عابدون لربنا حامدون. وقيل له يا رسول الله ادعو على ثقيف، هذول الكفار الملاعين، هذول اللي ما رضوا يأسلموا ما يقاموا وروحوا 12 شهيد وقديش جرحى، ادعيلهم عليهم الملاعين. فقال اللهم اهدي ثقيفا، بالتصغير لما ثقيف، ثقيفا واتي بهم مسلمين لا حقد ولا غضب ولا حنق ولا غيظ، حلم وصبر وتأني ووسع. ورحم الله الأبو صير حيث يقول جهلت قومه عليه فأغضى، وأخو الحلم دأبه الإغضاء. الإغضاء تغضي عن إساءته، عن سوء تصرفه، عن عداوته، تترفع ما تنزل إلى مستواه. وسع العالمين علما، في علم يحيط الأمور، وحلما فهو بحر لم تعيه الأعباء. قد ما كتيت بالبحر من مراكب بيحملها لما ما بيحملها، قد ما كان المسقلين كمان كل الإسقال كان النبي كبحر لم تتعبه أحماله، وعند انحداره إلى الجعرانة، هذا اسم مكان، لقي سراقة بن مالك، هذا شافه بأثناء الهجرة وكتب له كتاب انه اذا الله نصر النبي تعالى عندي لحتى دافيك. وبيده الكتاب وينادي انا سراقة وهذا كتابي. لما قال له كيف بك يا سراقة اذا اتاك وقت لبست فيه سواري كسرى وتاجه. كسرى بدوي نوري، شو شفرة يلبس سواري كسرى؟ في خلافة عمر أتي بثياب كسرى وسواري، وسراقة كان بالمجلس وكان مشهورة القصة. سيدنا عمر له تعرفوا لبسوا أواعي وكسوة كسرى وسواري، وقال له قل الحمد لله الذي نزعها من كسرى وألبسها وعيرابيا يعيش في البادية. هذا نكفر فيه، ما هي لا بنرضى بعقله ولا بسياسته ولا بروحانيته ولا بربانيته ولا بأخلاقيته، لا نرضى ونعشقه، لكن بس اللي عم يعرضوا علينا عم يعرضوا علينا عرضا سيئا. الشيخ هلا بتحبوا القوس لما ما بتحبوا؟ بتحبوا. طيب اذا جبنا لكم اياه كاسه من البستان راسا وندي عليه انكم كلوا بتاكلوا؟ طيب بتحبوا النبي ما ما بتحبوا؟ ايه بس عروض النبي اذا والله معزومين على الكوسة المحشي، هاي الكوسة محشي. قال له اخي الله اعظم لما عبد الله، بالطبع الله. قال له اذا انا راح اعمل كوسة محشي حشوة الله. اذا ما بيعرف الله بيكفر بالله وبالكوسة المحشي، الا النادر النادر فيه لكن قلائل. ايه ابني كم شيت بنزين ما بتوصلك على مكة؟ لك 20 تانك. الله يعفي عنا. فأنا سراقة وهذا كتابي. فناداه النبي قال جيبوه، هذا يوم وفاء ومودة. بدوي النبي ناديه جيبوه لحتى كافئه. أدنوه فأدنوه من النبي فأسلم، وسأل النبي عن الضالة من الإبل. هذا حكم فقهي. ترد حوضه الذي ملأه لإبله، تجي إبل جمال ضايعة، إذا شربت الحوض تبع الجمال تبعه هل له في ذلك أجر ثواب عند الله؟ فقال له نعم، في كل ذات كبد حرة أجر. كل ذي حياة إذا أحسنت إليه كلب شيء ضايع أي مخلوق، الخلق كلهم عيال الله، مسلم غير مسلم، على عقيدتك على غير عقيدتك، كن محسن إلى الخلق كلهم. وجمعت الغنائم فكان 6000 من النساء والذرية والأسرى. ما كعب ابن مالك جمع النسوان وجمال وغنم حتى ما يهربوا. ودريد ابن الصمة نقضوا على رأيه، قال فمن الإبل 24000 جمل. لما حكوا النبي تسأل النبي قالوا سيكونون غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، ومن الغنم أكثر من 40,000، ومن الفضة 4,000 أوقية. ثم وانتظر النبي 14 يوما ما قسم الغنائم، لعل هوازن يجوا طائعين حتى يرد عليهم ما أخذ، ما أجوا فقسم الغنائم بين الصحابة والمجاهدين. كما نفك جندي هذا دمه وروحه، وما كلهم عندهم مؤمنين بدون الله، مثل هذا علينا راح النبي بعث سفير قال لهم أعقل تسلموا، فلان عند محمد أزل من العبيد. ثاني مرة إجا النبي بده ياخذه جاء بمنافق وبمؤمن وبنصف مؤمن، بده يعطيهم كمان ايش؟ كمان حق المؤمن ما بيهمه. هلا بيجي معكم، النبي ما اعطى من الغنائم للمؤمنين الناضجين، اعطى لضعفاء الايمان وللطلقاء والمؤلفة قلوبهم. فانتظر 14 يوما فلم يأتوا، فقسم الغنائم كلها بما فيها السلم على الجيش. فبعد القسمة اجوا، لما اجوا فكان من جملة اللي اجوا ومن جملة الأسرى أخته من الرضاعة اللي اسمها الشيماء. فلما بدون الظاهر اسمها قالت أنا أخت صاحبكم، ويمكن توزعوني مع الموزعات. فأتوا بها إلى النبي، النبي بيعرفها، كان عمره 3-4 سنين، يعني هلا عمر النبي 60 سنة. شو انت؟ قالت له انا اختك الشيماء، ما انت رضعت من امي حريم السعدية وانا بنتها. فقال وما علامة ذلك؟ بركة تجابي انت. قالت علامة ذلك عضت ليها لا يزال اثرها في جسدي. كشفت عن محل ايش؟ العضة. عاضد النبي عضته، اذا عض كمان كل شغلة عضلات ايده قوية، عضلات فكه كمان، طفولته كمان بدها تكون قوية. فعرفها وتذكر ذلك فبسط لها رداءه. أخلاق، الوفاء. أخته من رضاعة وبدوية، إيه أختك من أمك وأبوك تعرف حقها؟ بعد أنت مسلم شيخ، قريت العلم، جاهل أنت، أعمالك أعمال الجهلاء. ودمعت عيناه رحمة وحنانا وعطفا، وقال سلي تعطي واشفعي تشفعي. لا رسول الله هيك 15 قرن، نحن اكبر واحد فينا وهو طيب بيسبوه، اذا عزل بيحكوا عليه، اذا مات اللي حدا عم بيقول عن السياسيين اللي ماتوا صلى الله عليه وسلم او رضي الله عنه، ما عاد بيذكروا، اذا بيذكروا بيذكروا سيئاته ما بيذكروا الحسنات. اما النبي في مشارق الارض ومغاربها، اعداؤه الان عم بيدخلوا في الاسلام ولو كان المسلمين مسلمين لحتى أسلم أهل الأرض كلهم جميعا. هلا سمعت البيان المشترك أنا قريته يوم الجمعة بحضور الرئيس المؤتمر الثاني، كان بده يكتب الألماني اختصارا للوقت لا أنتم راح تفهموه. وبدنا نمشي خطوات مع البابا، بابا رغم انه سيد الرئيس الله يوفقه لما يحب ويرضى، اللي ينتبه منه هذا السياسي مع البابا كمان مش الحال. الصهيونية في ايطاليا حكى لي سفيرنا السوري باليوم الرابع من زيارتي بدأت تهاجم زيارتي. العدو بيعرف شو معنى الاسلام، اما المسلمين ما بيعرفوا شو معنى الاسلام. العدو عالم باسلامنا ونحن نجهل اسلامنا. وفي رواية قالت لما قال لها ما علامة ذلك، قالت علامة ذلك أني حملتك فعضضت كتفي عضة شديدة وهذا أثرها. فرحب بها فاستوهبته السبية. 6000 أسير وأسيرة كبار وصغار ورجال ونساء، فوهبه لها. هاي صلية الرحيم. هلا المسلم بيعرف صلية الرحيم، الاخ عدو اخوه ما هيك، والابن يضرب امه ما هيك بيشوف ابوها، والابن يعض ابوه لانه ابوه بزمانه ناطح جده، فشو بده يطلع من ابو قرون؟ بده يطلع ابو نياب. كان يعني ما في يا ابني مين يصنع الاسلام. الشيخ هو مهندس، المهندس بيعمل حيطان وسقوف، مهندس الكهرباء بيعمل موتورات وبيشرف عليها. الشيخ مهندس عقول وقلوب واخلاق ومجتمع. ما بيعرف جبته مزفته، لفته مزفته، ما بيعرف يهندس لسانه مزفت، عقله يا ابني. وبيغر انه عنده مكتبة وعنده شهادة من الازهر ودقنه طويلة، تقول ما عصفي الا ما نذر. ان شاء الله يا ابني تكونوا العلماء الحكماء الفقهاء، تكونوا ان شاء الله روح هذه الامة ولكل الامة لقادتها وحكامها ودولتها وجيشها وشعبها وكل فئاتها. ما للمسلمين، النبي كان للمسلمين لما اجى ما كان ولا مسلم، كان للعرب الوثنيين بحكمته ونبوته وعلمه وطهارة قلبه وروحه، جعل المجتمع كله موحد، كله ملائكي، كله نظامي، كله اخلاقي، كله متحالب. وخيرها النبي وقال لها إن أحببت الإقامة عندي فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فلك الخيار. قالت بل تمتعني وأرجع إلى قومي. حب الوطن من الإيمان، مع انه لو قعدت عند النبي وطن الروح اغلى من وطن الجسد. فاعطاها نعما وشاء غنم وبقر وجمال وغلاما يخدمها، وقال له مكحول وجارية. واتاه عمه كمان من الرضا، فقال يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخفى عليه، وإن في من أصبت الأمهات والأخوات والعمات والخالات، ونرغب إلى الله وإليك يا رسول الله. وقد أرضعناك ولو أرضعنا للحارث ابن أبي شمر ملك الشام، هل كان عميل استعماري للرومان، أو للنعمان ابن منذر ملك العراق كان عميل استعماري لمين؟ الفرس، الملوك، لكن إيش؟ عملاء. أما بالإسلام خلاهم عملاء، جعلهم عظماء. ونزل بنا مثل ما نزلت بنا، لرجونا عفوه وعائدته علينا، وأنت خير المكفورين. ثم أنشده شعرا يستعطفه بها، منها قوله: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر. أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأه من مخضها الدرر. إنا نؤمل عفوا منك، تلبسه هذه البرية أن تعفو وتنتصر. فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك، إن العفو مشتهر. لك الغنائم انقسمت، الأموال والسبي. فقال النبي: إن أحسن الحديث أصدقه. ما أفصحه، ما أجهره، أحسن الحديث أصدقه. كنت استأنيت بكم حتى تقدمون لأرد عليكم أموالكم ونساءكم، فلم تأتوا، وقد وقعت القسمة وتوزعت على الجيش، صاروا أصحاب ملك، أصحاب حق. وقد وقعت المقاسم مواقعها، فاختاروا أحب الأمرين إليكم، السبي أم الأموال. ما بحسن رد عليكم الكل، لكن برد عليكم البعض. فقالوا: السبي. رد علينا بناتنا ونسائنا والأموال، خليها للجيش، أن المجاهدين قدموا أرواحهم ودماءهم، كمان لازم يأخذوا بعض حقهم اللي هو في الدنيا. وهذا القانون الحربي، القانون في كل العالم بهذاك الوقت، هذا القانون. يعني النبي ما خرج على القانون، بالعكس سامحهم مخالفا للقانون بقوة الحب والإيمان، هذا صار حق الجيش. فقال لهم: إذا أنا صليت الظهر بالناس فتعالوا وقوموا وقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين. نستشفع النبي فينا عند المسلمين، سيرجعونا أرضنا وحرمنا، وبالمسلمين إلى رسول الله كمان. خلي المسلمين يشفعون عند النبي في أبنائنا ونسائنا، وأظهروا إسلامكم. أنه نحن صرنا مسلمين، وقولوا: نحن إخوانكم في الدين. ما استعمل السلطة، استعمل العواطف، عم استعمل الإيمان، استعمل القلوب، عم استعمل الحب، عم استعمل الحكمة، عم استعمل السياسة. هي لازم الوزراء والقوات كله يكونوا بالدرس. اما طيب انتوا عابزة شغلة بسيطة بين واحد وواحد متخانقين، تذكروا شلون النبي كان يفك المشاكل. او اذا الله كمان يوم من الايام رجال السياسة والحكم عرفوا الاسلام واجوا لعند الشيخ بياخذوا العلم، الشيخ ما بده منه شيء، لا بدي منه الدنيا ولا سمعة ولا شهرة ولا أي شيء، بس بدي منه كان إنه يأخذ العلم والحكمة لأجل أن يسعدوا ويسعدوا. ما بدي شيء أنا، أنا أجري على الله يا أبي، الله يلهمني الخير والرشد والصواب ويحقق فيهم آمال الأمة في دينها وفي دنياها. فعند ذلك أسأل لكم الناس، ما بتشفعوا فيي أنا عاد بتوسط. فلما صلى النبي الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به النبي، فقال النبي بعد أن أثنى على الله بما هو أهله: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءون تائبين. ما في لا محاكم عرفية ولا أحكام ولا شنأ ولا صلم، كلهم بدهم، كلهم مجرمين حرب هذول محاربين. بعد الهزيمة وبعد الانتصار عليهم لا حقد لا قصاص لا انتقام، عفو وصفح وغفران وإحسان وألفة. كان العرب أمي، سياسة العرب ما في لعلي أمي في الأرض عندك أنفة وأنانية مثل إيش؟ مثل العرب. دواهم الأخلاق النبوية، إيه بدها يروح، بدها قلب وبدها عقل وبدها علم وبدها دراسة حتى يحسن يسوس. العرب لصلنا 40 سنة، قد صارت وحدات ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية لحد ثمانية، كله عم يفرط. كان قائم على غير أساس علمي وتربوي وروحي. النبي عمل وحدات بين اليمن وبين، كتب معاهدات، كتبها من القلوب. وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، هذا رأيي وهيك إرادتي. شو رأيكم أنتم؟ ما بأمركم أمر، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك نفسا، إذا عن رضا خاطف ومن قلوبكم فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه، ما بيسامح، بترجاكم يتنازل ويرد السبي إلى أهله، وأنا أعوضه عن ذلك بالغنائم الآتية. لا الجندي بخسه حقه، ولا الجيش ضيع له جهوده، ولا هلمة العيينة الطماعين. وفي رواية: وأما من تمسك منكم بحقه من السبي فله بكل إنسان 6 قلائص. بعطيه 6، ما ببلاش، حقكم محفوظ، حق الجيش محفوظ، وكمان هدول الرحمة والعفو والحلم والصفح لوحدة الأمة وإزالة الأضغان فيما بينها، لأنه من المقابل الاستعمار، أن كل قوانا وطاقاتنا نوجهها وين؟ لذلك لازم يكون الشعب كله قلبا واحدا. هذا ما بصير بالحكي، بصير بالسنة النبوية. شو السنة النبوية؟ نتعلم من النبي أسلوبه في بناء الدولة، هي السنة النبوية في بناء الدولة. مين هي لازم يتعلمها؟ أنا أكثر من إمام جامع صلي صلاة الصبح والله يعيني، وكان شوية تجويد. أما هي السنة لازم يتعلموها مين؟ زعماء العرب، زعماء المسلمين. أما ما كان لي، هل أنا خصي ولبني عبد المطلب فهو لكم يا معشر هوازن. أما أنا بعطي شيء بلا مقابل، حقي الشخصي وحق كمان عائلتي وأسرتي يا عيني. أسرته الحاشية الأقرب الناس إن الأول من يحافظ على القانون ويستجيب للأوامر ولمصلحة إيش الأمة وبناء الدولة. فقال المهاجرون والأنصار، هذول متخرجين للمدرسة الإسلامية أخذين الشهادة، ما كان لنا فهو لرسول الله. الأعراب هذول ما داخلين، هذول أميين. فقال الأقرع ابن حابس هذا رئيس قبائل الأعراب، أما أنا وبنو تميم رئيس بني تميم فلا، ما بنتنازل. أما المهاجرون والأنصار هذول بالمدرسة مثقفين، هذول بيقروا بيكتبوا. أعطيني ثقافتك الأخلاقية السلوكية، معك 50 دكتوراه وسلسلي حرامي مرتشي خاين، شو استفدنا من الدكتوراه؟ وامي وعامل ولا بيقرا ولا بيكتب. في اخلاق وفي انسانيه وفي امانه وفي صدق وفي اخلاق وفي ضمير وفي وجدان واحسان. اخوك عميل بجامعه من الجامعات وبتعدى عليك وبيظلمك وياخذ حقك وتساوي. اخوك الثاني فلاح وفي اخلاق وفي دين وفي انسانيه وفي وفاء، انو الاحب اليك؟ وانو الاحسن في نظرك وفي الواقع؟ وقال عيينة ابن حصن الفزاري، هذا كما رئيس عشائر بني الفزاره، اما انا فلا، لانه امي، اذا نطلع على الاميه، انو اميه؟ أمية الرذائل لما أمية الورق الحبر الأسود على الورق الأبيض، نسود الورق الأبيض بالحبر الأسود. أمية سواد القلوب حولها إلى بياض القلوب. القطيعة، أمية القطيعة نحولها إلى ثقافة الصلة والتحابب والتوادد. أي ثقافة ما لها محل من الإعراب، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وبدنا ايش ننتصر على اسرائيل؟ الجامعة العربية 22 دولة. وقال العباس ابن مرداس، اما انا كما ذا رئيس عشائر بني مرداس، اما انا وبنو سليم فلا. اعراب، الاعراب اشد كفرا، هذول أسلموا لكن ولما يدخل الإيمان أسلموا. فقالت بنو سليم بلى. هذول الظاهر تحرروا من الأمية. ما كان لنا فهو لله ولرسوله. فقال لهم زعيمهم العباس، وهنتموني وأضعفتموني حيث يرتموني منفردا. ثم قال النبي، لعل فيكم من لم يرضى فمروا عرفاءكم. العرفاء زعماء القطع، فليرفعوا إلينا. فرفعت العرفاء إليهم أنهم قد رضوا. فعند ذلك رد السبية إلى هوآزن، وقال في ذلك صاحب الهمزية، من فضلا على هوازن إذ كان له قبل ذلك فيهم رباء، تربى فيهم وفاء للتربية. واحد يتربى، شو تربى عندهم؟ رضع سنة سنة ونص. واحد برضى عند الشيخ 20 سنة 30 سنة، عنده وفاء لهذه التربية. لما بيضرب جواز وبتنكر وبيأذي ما ببالي لا أخلاق ولا شعور ولا حاخ ولا من فضلا على هوازن إذ كان له قبل ذاك فيهم رباء، وأتى السبي فيه أخت رضاع وضع الكفر قدرها والسباء فحباها برا، أعطاه من بره وسماحته وعطائه، توهمت الناس به أنما السباء هذاء. السباء الذل انقلب إلى هداية وإلى عز وإلى رفعة. بسط المصطفى لها من رداء، أي فضل حواه ذاك الرداء؟ صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أو ربي هل هذا يكون قاعد يشيل الصليب يشده من الشباك، إذا كان مطران يشده من رقبته، لأنه عم يدوروا على الحقيقة يا ابني. كما أنه نحن كمان بلادنا، هلا أنتم ما من بلدنا؟ طيب يا ابني ما عم تسمعوا الحقيقة كمان، ما عم تتغيروا؟ يعني أرضنا بتطالع أنا وأرضنا بتطالع أنا، لكن صلوا أهل التراث وعناية وعلى الفن عم يطلع عمل جيد. نحن نحطهم تنزل مطر ما تنزل مطر، أوروبا دائما تمطر حتى بالصيف دائما أمحهم إلى آخره. فغدت به بالرداء وهي سيدة النسوة، بهالرداء انقلبت من جارية عبدة مملوكة نسبية ذليلة إلى سيدة، والسيدات فيه إيماء. شو هالكلام هذا؟ شو هالحب؟ رضي الله عنهم. هذا اسألوا هذا مثقف بيعرف سيرة سيدنا محمد، هذا مثقف. قال مثقف أعظم إنسان على وجه الأرض، والأوروبيين عرفوا ذلك وأنت ما بتعرف إنه لا القليل ولا الكثير. هذاك الأعجمي العدو المستعمر قدره وعظمه، وأنت ابنه ودمك من دمه ولحمك من لحمه ولغتك من لغته ومنسوب إله، ما بتعرف منه شيء، بل لا يا ريت ما بتعرف شيء، بتعرف العكس حتى تكون المبغوض والمبغض والعدو والمعادي. هذا التعتير. وبدنا ايش؟ وبدنا ننتصر، بدنا ننجح. ايه مستحيل ابن ما ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينة لا تمشي على اليبس. واحد هذا عينا كان عنده عجوز ما رضي يعطيها، قال هي أميرة ما بعطيها إلا فداء، ما بعطيها إلا مية جمل. فالنبي بلغه، ما ضغط عليه لكن دعا، قال ودعا على من أبى أن يرد من السبي شيئا أن يبخس فيه. قال لي ما بيرد السبي إن شاء الله ما بيربح بها السبي. إذا كان مثلا هالمرأة بتسوى 5 جمال 50 جمل إن شاء الله ما بيربح إلا جمل واحد. فطلب فيها 100، إجا ابنها دفع له 50 ما رضي، تركه رد رجع له رضوا بالـ50، قال له ما رضى إلا بـ25، حتى فذهب جمل واحد استجابة لدعاء رسول الله. رجل الدولة كسياسي، السياسي شو السياسي؟ يملك قلوب الشعب، يملك قلوب الأمة، يملك قلوب الأعداء. سبي راحوا صاروا مسبيين، رد إليهم حريتهم. كمان الجيش يعني عمل حل وسط، لا أغضب الجيش وتألف قلوب الأعداء. وأمر النبي بأن يعطى السبي كسوة كل السبايا والأسارة كل واحد أمر له النبي بإيش؟ كسوة جديدة من قباط مصر، شغل الأقباط في مصر. أمر رجلا أن يخدم مكة فيشتري للسبي ثيابا فلا يخرج الحر منهم إلا كاسيا. أي مع الأعداء المقاتلين. شو صار في هذول؟ عادي قاتلوا؟ بيقاتلوا، لكن بيقاتلوا بين ايدين النبي، بيقاتلوا اعداؤه. بيقاتلوا اعداؤه. مين صفي بالمعركة؟ احذروا، مالك ابن كعب. هذا مين؟ قائد الجيش تبع هوازن، قائد 30,000. هذا هرب والتجأ لوين؟ للطائف. شوف سياسة النبي، شوف شلون النبي بصيد الرجال. قال صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا ركبت فصيدي الأبطال. هذا الأبطال يعني بيقتلهم النبي، صيده ما بيقتلهم، بيقتل عدائهم، بيقتل أحقادهم، بيحولهم إلى أنصار، إلى أحباب، إلى أن يبذلوا مهجهم على قدميه. هاي عظمة الرجال. هذا الإسلام، إن هذا الدين. فأمر النبي بحبس أهل مالك، أسرة مالك في السبي اللي دولي عند عمته عاتكة. ما مع العموم شريط مشوك وسندفاء حطهم في بيته، لأنه لا يعرف قدر العظيم إلا العظيم، ولا يعرف قدر الكريم إلا العدو الأكبر. حطه ببيته، ما حطه بالسجن. أنزل الناس منازلهم، و وقال إن أتاني مالك ابن عوف سأرد عليه أهله وماله وأعطيه 100 من الإبل. بدل ما يبعث له فرقة جيش بالمدافع ورماح وسيوف، بعث له فرقة من الإحسان، من العطاء. النبي بعد خبر لمالك، هلا شوف شو بيكون. طلع مالك الوثني في عقل، ايش شير عمر المعلفة والجبة ما بدناش بتعالي شوية. العقل الحقيقي هو الدين يا ابي، والدين هو العقل. فجاء مالك فسلم إليه أهله، وقد كان الوفد الذين سمعوا الكلام بلغوا مالكا ذلك، فأتى إلى النبي وسلم نفسه ورد عليه أهله، وقال النبي إنما أريد بهم الخير، ولم يجز أن تجري السهمان في مال مالك، كمان أموال مالك ما صدر بها أهله، ما زل لهم. كمان حضر له هدية لمين؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا ما أسلم شيخي، بس إذا قدم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا إسلام. نؤمن ببعض الكتاب والبعض الثاني ما بنعرف عنه شيء، لا نتذكره لا في فكرنا ولا في أعمالنا ولا في سلوكنا. بصير إسلام؟ شلون بدك تصير عالم الإسلامي؟ فحضر مالك فرد عليه اهله وماله وزاده 100 من الابل. وصلنا الان الى كيفية قسمة الغنائم. هون عام شو السياسة في قسمة الغنائم؟ الغنائم ما اعطى منها للمهاجرين، وما اعطى منها لمين؟ للانصار. ما اعطى للحبايب والاحباب ولا للاقارب والاصحاب، اعطاها للاعداء وللطلقاء وللاعراب وللاميين في الاسلام، ليفتح بذلك الطريق لدخول الاسلام الى قلوبهم والايمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.